السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد. نعم. أقول يا شيخ محمد الآن أنا مؤذن. نعم. وبصلي العشاء مع في المسجد اللي أنا فيه. إيه. وبصلي التراويح مثل الثاني، هل في إشكال شيخ محمد؟ إيه في إشكال. في إشكال. تدري ما هو الإشكال؟ نعم. أقول فيه إشكال. نعم. أتدري ما هو؟ لا. الإشكال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. وأنت الآن إذا صليت العشاء مع في مسجدك، نعم، وذهبت إلى المسجد الآخر، نعم، لم يتحقق لك هذا، نعم، فلا يكتب لك قيام ليلة. طيب. أتحب أن لا يكتب لك قيام ليلة؟ لا بل أحب أكتب. ما دام تحب هذا يا أخي إلزم مسجدك. الله يجزاك خير. في سؤال ثاني شيخ محمد. ولكن بشرني أن يكون الإمام يطمئن في التراويح. أنا أنا اللي أبغى أصلي معه لأن صوته يعني يخليك تخشى شوي في الصلاة. لا بس ما دام إمامك الحمد لله. نعم. يطمئن في الركوع والسجود. نعم. ألا